أني أن إخوة الإيمان لمن تدبر وتفكر آيات الله البينات واستحضر قلبه وتفهم هذه المعاني والإسرار منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. إخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد نبقى في رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة مع المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينال الهدى والرضا والدعاء عليه إن شاء الله، ويحظى بجنته الواسعة جلالك يا رب ما أرفع. وحلمك بالخلق ما أروع، وحبك يا رب ما أمتع. أعوذ بوجهك أن تقطع مع الله أفلح من بايع ونفذ منها جما شرع، أمينا تحرر لا إما يرى الله في كل حال ما يحس بقدرته الرائعة ويلمس رحمته الواسعة. قلوب له العباد خاشعة. الله أكبر عليك. سيدي يا رسول الله، علمت من ركب البراق عتيما وتلاه جبريل الأمين نديما حتى سما فوق السماء قدوما ودنا وكلم ربه تكليما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما أمن على الرسل الكرام تقدم ونوى الصلاة بهم وكبر محرما وسرى إلى ذات العرش فرضا بعدما بلغ الأمين بلغ الأمين بلغ الأمين مكانه المعلوما بلغ الأمين المعلومة صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما أمنك قابل قوس آية قربه بعلوه وذنوه من ربه فرأى الإله بعينه وبقلبه فرأى الإله بعينه وبقلبه حوى من الغيب الخفي علوما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما من المخصص بالنبوة أولا وأبوه آدم طينة لم يكمل من الذي نال العلا حتى على من الذي نال العلا حتى على شرفا وحاز الفخر والتفخيما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما حدثي يا قدس يا مصر النبي حدثي عن رحلة النور السمي كيف سار الركب من أم القرى يعبر الآفاق بالبيت القصي وسمى جبريل بالضيف الزكي خير حاد وأمين وقوي خير حاد وأمين وقوي من سماء لسماء يرتقي في أمان الله والنور الوحيد حديثي كيف ارتقى ثم ارتقى ودنا يكسوه نور نور نور نور على نور نور نور يكسوه نور نور على نور يكسوه نور نور على نور يكسوه نور القدسي قاب قوسين جلال ورضا وسلام يملأ القلب الرضي وجوار طاب لم يسعد به أي مبعوث ولا أي صفي التحيات لربي التحيات لربي قالها الرسول التحيات لربي قال غاء وهو في حضرة رحمن علي حبيبي يا رسول الله التحيات لربك قال لا وهو في حضرة رحمن علي فرأى الإشراق يغزو قلبه بفيوضات من الله الغني ورأى السدرة غشاها الثنى في فجاج النور والأفق السمي أمتك الرسول يقول أمتي أمتي واهدها للدرب السوي نجيها يا نجيك من كل شر واحمها يا كريم العفو من إفك وغي وارضى عنها واغتفر زلاتها بالرضا السمح وبالعفو الهني ويجاب الضيف محمود القراء والعطايا من يدي رب سخي صلي بالأمة خمسا صلي بالأمة خمسا صلي

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق من رحاب الجامع مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وأذكركم إخوة الإيمان والإسلام أن في هذا اليوم الفضيل من أيام الله تعالى نبدأ معكم ابتداء من يوم الاثنين غدا إن شاء الله تعالى صيام الأيام البيض